العاشرة الآية العظمى أنهم مع قتلهم مع قلتهم مع قلتهم حتى قبل اللام عندك كل عقبة لا بعد الله بعدها بعد الله بعد الله مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية طيب وش الآية العظمى كيف لأن أكثر الناس ضدهم أكثر الناس ضدهم هذا الصواب ومع ذلك ما يضرون لكن يتأذون به ولا ما يتأذون يتأذون ولا يلزم من الأذية الضرر ما يلزم من الأذية الضرر فآكل البصل إذا دخل المسجد يؤذي الملائكة ولكن لا يضرهم والذين يؤذون الله ورسوله يحصل منهم أذية لله ورسوله ولكن الله لا يضره ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الطائفة لتبقى لا شك أنهم يتأذون من مخالفة الناس لهم لأنهم يودون الخير لكل مسلم ولكن ذلك لا يضرهم ولا ينقص من حق من الحق الذي معهم يعني أن حقهم ما يمكن يزول سيبقى ويثبت ويرسخ أمام الباطل ولا يتضرر نعم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأثبت أن وقال في الحديث القدسي الصحيح يؤذيني ابن آدم يسب الدهر نعم الاستثناء منقطع هنا الاستثناء هنا منقطع يعني لا يضركم شيئا والحقيقة أن الأذى فيه مضرة لكن مه مضرة الإنسان المتأذي ما يكون عنده شيء من الانبساط ما في شك فهذا نوع من الضرر إذا قلنا أن الاستثناء متصل وإلا فهو منقطع الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة الثاني وش في الشرط لا تجعل الضرر ولا يضره ما خذله ولا من خلقهم إلى قيام الساعة الثانية عشرة طيب تقدم لنا في أثناء الشرح أن فيه إشكالا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وأجبنا عن ذلك أجبنا عن ذلك بجوابين الجواب الأول أن هؤلاء الحديث طائفة تستمر ثم تأتي فتقبضهم تحت أباطهم من هذا الحديث ثم تقوم لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس حتى يقاتل الأرض الله الله وتقوم عليه الساعة ما لكن هنا يقول إلى قيام الساعة ظاهرين إلى قيام الساعة أجبنا بجوابين يا أخوان نبي الشيء مركز قرب قيام الساعة قرب قيام الساعة لكن لما كان هذا القرب قريبا جدا من الساعة صدق عنه عليه أنه إلى قيامها طيب هذا وجه جواب ثاني ليست الكبرى بل هي الصغرى أي موتهم يعني ما لا يزالون منصورين إلى موتهم لكن الوجه الأول أسد وأوضح أسد وأوضح لأنه يدل على أن هؤلاء سيبقون إلى قرب قيام الساعة قربها القريب نعم أنا أقول يا شيخ أن هذا اللفظ أصلا يعني يستبدل بآخر يعني هذا لم يرد تحريف يعني ولا شيء يعني ماذا يعني نجعله إلى لا ورد ولو ما ورد ما حاجة إن إلى قيام الساعة الحديث إيه وفيه لفظ آخر حتى يجي أمر الله. حتى يجي أمر الله. إيه فيه لفظين. نعم. حتى يجي أمر الله ما فيه إشكال. نعم. إن المراد قربها قرب قيام الساعة. أقول هذا الوجه أصح أقرب إلى الصواب من الوجه الثاني. إلا بس لكنه هذا الريح عند قيام الساعة قريب من قيام الساعة.